بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنحاول في هذه العجالة بإذن الله تبارك وتعالى أن نلقي الضوء على تاريخ الصحوة الإسلامية في مصر، لا سيما الصحوة السلفية، وبيان أهم المواجهات التي تواجهها الصحوة وتواجهها السلفية في هذه الآونة. الموضوع إذا كان الكلام على التاريخ عموما وتاريخ الفكر خصوصا، لا تكاد تستطيع أن تفصل مرحلة عن أخرى. وتاريخ المسلمين عموما مر بمراحل، كانت المرحلة الأولى مرحلة أن كانت الأمة جميعها على منهج أهل السنة والجماعة، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بدأت البدع في الظهور في أواخر عصر الصحابة. البدع بعضها يبدأ صغيرا ثم يكبر، وهذا غالبا ما يكون بدع العباد والجهال الذين تحسن نياتهم ولكن لا يحسن عملهم ولا يضبط النية الحسنة بعلم. وفي المقابل هناك البدع التي تأتي من عند المنافقين الذين يريدون أن يكيدوا للدين وأهله، وغالبا ما تبدأ هذه البدع كبارا ثم إنها عندما يتصدى لها الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وتصدى لها علماء الأمة فإنها تطور نفسها جيلا بعد جيل. هذا ينطبق على بدع الخوارج والشيعة وبدع الجهمية والقضرية، هذه كلها بدع من تتبع تاريخها وجد أن أول من نادى بها أقوام مطعون عليهم في دينهم، ومعظمهم من اليهود أو النصارى أو المجوس، ممن يغلب على الظن أنهم أرادوا أن يحرفوا الدين وتعمدوا إدخال هذه البدع الغليظة التي من شأنها أن تبدل دين المسلمين. ولكن لما تصدى أهل العلم بفضل الله تبارك وتعالى لذلك، تبدأ هذه البدع في التطور، وهذا التطور أحيانا ما يكون أيضا عن طريق هؤلاء المنافقين أنفسهم الذين يحاولون أن يتفادوا ما رد عليهم به، وأحيانا تكون عن طريق بعض من يتصدى للرد وهو لا يحسن. هذه آفة ما زالت الأمة تعاني منها إلى يومنا هذا، إن يوجد بعض من يريد أن يتصدى للحروب الفكرية دون أن يكون لديه القواعد الشرعية السليمة التي يستطيع معها أن يتصدى للمناهج الوافدة دون أن ينجرف معها. وكان من أقل الحالات التي حدث فيها تلوث كبير نتيجة التصدي لما كان من الطيارات الجهمية والطيارات القدرية وغيرها، كانت محاولة المعتزلة الذين لم يجدوا وسيلة لتصدي الطيارات الفلسفية الوافدة من الفلسفات الغربية والشرقية إلا بأن يعظموا من جانب العقل ويعلوا شأن حتى قدموه على النقل. القضية تكاد تكون قضية محورية، وهي من أعظم القضايا المحورية في المنهج السلفي، أن المنهج السلفي يقدمون النقل على العقل. ولكن لابد هنا أن نتابع أن هذا التعبير حد ذاته ربما أسيء فهمه من السلفيين أحيانا ومن خصومي دائما، لأننا بدأ أن نقول لا أقدم النقل على العقل بمعنى أننا نقر بأن هناك تصارم بين النقل والعقل، لا، بأن نقول أن السلفية تمثل حالة التصالح الوحيد بين عقل ونقل. لا يوجد صالح حقيقي بين العقل والنقل إلا في المنهج السلف. ودائما نحن نقول أن الإسلام وسط بين الأديان، والسلفية وسط بين فرق الأمة. نقول أن الإسلام، عقيدة الإسلام هي العقيدة الوحيدة التي تحترم العقل، وكذا نقول أن منهج أهل السنة هو المنهج الوحيد الذي يحترم العقل، لأن احترام العقل هو أن تضعه في نصاب، احترام كل شيء والحق والعدل في كل شيء أن تضعه في نصاب. والذين يخوضون بعقولهم في مجالات لا مجال للعقل في أن يخوضها، هؤلاء أساءوا لأنفسهم وأساءوا لعقولهم. وهؤلاء كما حكى الله عز وجل عن أسلافهم، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. نقول أن المنهج السلفي هو المنهج الوحيد الذي يمثل التصالح الحقيقي بين العقل والنقل. لماذا؟ لأن المنهج السلفي يضع العقل فيما وضع له، لا يخوض في غيب، لأن العقل طريق الحواس. العقل، الحواس، السمع والبصر، وسائل الحواس تنقل للعقل المشاهدات، والعقل يحاول أن يستنبط وأن يربط بين هذه الحواس وبين ما تمده به هذه الحواس. فإذا كان في نطاق المحسوس فهو ابتداء يأتيك في الخرب من عند الله تبارك وتعالى. وهذه المشكلة الكبرى التي وقع فيها من خاضوا بعقولهم، فضلا أن هناك أمور قد تكون داخل نطاق المحسوس ولكنها يعني تحتاج إلى تجارب كثيرة، كالمناهج الاقتصادية والاجتماعية ونحو ذلك. لا يشعر الناس بالتجارب الكافية لكي يحلل العقل إلا بعد أجيال ثم أجيال. ومن هنا فمن وجد الحكم الشرعي من الحكيم الخبير العليم، فلا شك أن هذا نية الإنسان أن يوجد الحكم وألا الشرع الحاسم، وألا يكون الإنسان حقرا للتجارب. مثلا قضية مما يختلف فيها الإسلام مع غير من الأديان الأخرى كالطلاق مثلا، أنك سوف تدرسها، إنسان سوف يدرسها بعقله المجرد. نحن نقول العقل ينظر ويشاهد ثم أستنتج، يعني عقل أن نشاهد غير في الناس، فهل نجعل زواج عقل الخلق لو من هذا؟ ترى يجربون هذا وترى يجربون ذاك، وترى يجربون أن الأفضل أن يتسامى الإنسان عن هذه الشهوة، وأن كحياة الرهبانة وغيرها. والغرب متطرف دائما في اختياراته، إما أن يتطرف أقصى اليمين وإما يتطرف أقصى اليسار. النفسية الرومانية نفسية موغلة في التطرف، إلا من هدى الله إلى إسلام وإلى الحق، لكن هي نفسية بطيئة تميل للتطرف. حتى تجد في المأكولات وغيرها السندوتشات الكينج سايز، هو طبيعة عند الرجل الغربي الحب الإفراط. وبالتالي هم جربوا الرهبانية ثم انسلخوا منها فجربوا الإباحية، وهذه التجارب تساوي أجيال تطحن وأجيال تنهى وتكون محلا لتجارب غيرها، فضلا أن الذي يجرب لا يحيان الهوى. وبالتالي كيف يقال في المسألة أن نترك العقرب تجارب لم تجنتها إلى أجيال متطاولة؟ الشيوعية بعد عشرات السنين اكتشفوا صعوبة بل استحالة تطبيق نظرية ان الحد يعني يعمل باقصى ما يمكنه ويستهلك باقل ما يحتاج، ولا يأخذ الا على قدر حاجته ويترك الباقي للجميع، وهي نظرية سرعان ما انهارت. اذا العقل لا ينبغي ان يخوض في الغيب ويخوض في الشهادة، واذا وجد لا سيما فيما يتعلق بالانسان كإنسان وشيء يعني هذا شك العقل ذات. نقول هؤلاء الذين صاروا النقل بالعقل، إما أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني يأتي العقل يأتي الشرع يخبر عن أمور لا مجال للعقل لإدراكها. ماذا سيكون بعد الموت؟ كيف سيكون البعث؟ ما هي تفاصيل يوم القيامة؟ أمور إما أن تأتيك بخبر من عند الله تبارك وتعالى، وإما أن تقف منها موقف المحايد تماما، لا تصدق ولا تكذب، لأنه لا وسيلة مطلقا حتى لكي تنحاز الى رأي دون الاخر، يعني بمجرد ظن وليس يقين، من اين لك وهي امور غائبة عن مجال المحسوس تماما، اذا لا يمكن للعقل ان يتكلم فيها وان يدركها وان يجرب. ايضا هؤلاء الذين قدموا العقل يعني جاءوا في مسائل تشريعية فقاسوها وفق قدراتهم ولم ينظروا الى ولا نتيجة يعني القصور في هذه القدرات قاسوا قياسا خاطئا. لعل من اشهر ذلك حديث الذبابة الذي استشكله العقلانيون، واستشكلوا الحديث اذا وقع الإناء الذباب في إناء احدكم فليغمسه ثم فلينزع، فان في احد جانبيه داء وفي الاخر دواء، وانه لا يتقي بالذي فيه الداء. ايضا هذا الامر وفق المحسوس في الأزمنة القديمة لم يكن محسوسا، ولكنه غير متناقض. لا توجد قاعدة عقلية تقول يستحيل أن يوجد مخلوق واحد يحتوي داء ودواء، بل إن الطب الحديث يقول إن كل المخلوقات تكاد تكون تحتوي على داء ودواء، وأجسامها تحتوي على الداء وعلى الأجسام المضادة لها. إذن الذين كذبوا بحديث الذبابة كذبوا أيضا بما لم يحيطوا بعلمه، ونحن نقول انه يستحيل ان ياتي الشرع بمحالات العقول. هذه قضيه يستحيل ذلك. نحن نقول لا يمكن ان يوجد تناقض بين العقل والشرع، واذا وجد تناقض بين حكم عقلي وحكم شرعي لابد ان يكون احدهما منسوب بطريق الخطا اما للعقل واما للشرع. كما ها هنا الحكم العقلي الذي ادعوه انه يستحيل ان يوجد في الذباب داء ودواء حكم خطأ عقلا، لا يوجد في العقل ما يوجب هذا الحكم. نعم شيء مستغرب ولكنه ليس مستحيلا، وكون مستغرب ويأتي به خبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من تصديقه، وهذا هو الايمان بالغيب. اذا نحن نقول يستحيل ان يوجد تعارض بين العقل والنقل. اذا وجد تعارض فنحن نستعمل القواعد العقلية والقواعد الشرعية معا لمعرفة أي الحكمين خطأ، هل الحكم العقلي المنسوب إلى العقل خطأ أم الحكم الشرعي المنسوب إلى الشرع خطأ. قواعد الشرع أكثر ثباتا واستقرارا، بمعنى إذا تعارض حكم عقلي مع حكم شرعي ثم سلكنا الطرق التي نتثبت بها من ثبوت الحكم الشرعي بما فيها بحث الشذوذ والعلة والنسخ، ودي اعتبارات بيدخل فيها موضوع العقل وموضوع الحس ولكن وفق قواعد شرعية محددة. إذا تأكدنا بعد هذا كل إن هذا الحكم الشرعي ثابت، إذا نحن نقول لعل هذا الذي استشكل هذا الحكم العقلي كان كمن استشكل حديث الذبابة وظن انه عنده حكم عقلي يمنع ان الذبابة يكون فيها داء ودواء، مع ان هذا غير صحيح. اذا حدث التعارض نحن نوقن بان التعارض غير حقيقي، ونؤكد على ان الطريق الاسلم هو ان نتأكد من الحكم الشرعي اولا، واثناء التأكد من الحكم الشرعي بننظر لقضية مخالفة العقل ومخالفة الحس في قضية ثبوت بعض الاحاديث، وهذه إنما يراجعها أهل العلم المتخصصون. إذن المنهج السلفي والمنهج الذي يحدث التصالح بين العقل والنقل ثم يستخدم العقل في مجاله. العقل السلفي هو أكثر العقول إنتاجا عبر التاريخ، أكثر علم يرتبط بالسلفية هو علم مصطلح الحديث، على اعتبار أن السلفية مدرسة الأثر. القرآن كل المنتسبين إلى الإسلام لابد أن يقروا بالقرآن، والقرآن تنقله الكافة عن الكافة، فطريقة نقله ليس فيها لم يكن فيها أي درجة من درجات الاجتهاد، ويعني اتفقت عليها الأمة جميعا. إنما نقل السنة النبوية والتثبت من صحة نسبة ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرف بعلم مصطلح الحديث، هذا العلم يعني مأخوذ من دليلين شرعيين في غاية الإجمال، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. والدليل الثاني هي قاعدة شرعية مأخوذة من عدة أدلة متناثرة مفادها أن الشرع تعبدنا بغلبة الظن عند غياب اليقين. تخيل هاتين الكلمتين يعني صنع منهم علماء الحديث هذا العلم الضخم هو علم عقلي انتاج العقل السلفي. إذن العقل السلفي هو اكثر العقول انتاجا وانتاجه في غاية الابهار، انتاج عقلي رائع راقي لان وضع العقل في مضماره، لم يستهلك العقل في البحث عن نشأة الكون لان نشأة الكون يعرفها ممن يعرف الغيب ولا يعلم الغيب الا الله، ثم يطلع رسله لكي يبلغوا خلقه على ما يمكن ان يحتاجوا من معرفة الغيب، ما كان قبل ان يوجدوا في هذه الحياة الدنيا وما سيكون بعدها، لا يستهلكون عقولهم في مضمار لم يخلق له العقل ويستحل العقل ان ينتج فيه. في ماذا استثمروا عقولهم؟ استثمروا عقولهم في انتاج علم كعلم مصطلح الحديث، استثمروا عقولهم في انتاج علم كعلم اصول الفقه، هذا العلم الذي يعني تفاخر به امة الاسلام الامم. الكتاب الرسالة للامام الشافعي دائما ما يعني كنا نقول نحن نتحدى من يسمون انفسهم الان بالمثقفين من العلمانيين وغيرهم ان يكون الواحد منهم لديه قدرة على ان يعني يقرأ كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله ويدرك ما فيه من علم وقواعد واستنباط وتخريج الاصول على الفروع وما تلاه بعد ذلك من جهود العلماء في هذا الجانب. نقول ان كان هناك بدع كبيرة نشأت، هذه البدع يعني معظمها كان خرج من بيئة النفاق، بدع الخوارج، بدع الشيعة، بدع القضرية، بدع الجهمية. بدعة المعتزلة تستطيع ان تقول انها رد فعل لمحاولة رد هذه البدع، ولكن اثمرت بدعة هي اخطر بدعة في تاريخ الاسلام حتى الان، لانها بدعة عاشت واصلت اصولا بقيت الى يومنا هذا. المعتزلة القدماء كانوا يتكلمون في مسائل الايمان والكفر ومسائل الوعد والوعيد ومسائل القدر وغيرها من المسائل. الان هناك المعتزلة الجدد لا يرون ان هذه الامور مما لا ينبغي ان يتكلم فيه، ولكن يستصحبون نفس الاصول التي تعظم جانب العقل وتعطي مساحة على حساب النقل وتهدم النصوص وتطعن في ثبوت السنة وفي حجياتها لافساح المجال الى الانفتاح على الحضارة الغربية والى ايجاد محاولة موائمة بين الاسلام وبين الحضارة الغربية، بين موقف الحضارة الغربية من التعدد الديانات، موقف الحضارة الغربية من قضية المرأة، وموقف الحضارة الغربية من قضية الحرية في البدن وغيره. كل هذه توجد الان ما يسمونها بالمدرسة الاعتزالية الجديدة او الاسلام الليبرالي، او للأسف الشديد قد نصل الى ان يوجد بعض من ينتسب الى السلفية او السلفية الجديدة، غير ذلك من المسميات اللي في النهاية فيها محاولة للموائمة والموافقة بين منهجين متعارضين عن طريق استخدام قواعد عقلية مع هدم النصوص والجور على السنة، لأنها هي التي فيها التفاصيل، القرآن فيه القواعد الإجمالية والسنة فيها التفاصيل. المعتزلة القدماء والمعتزلة الجدد العقلانيون عبر التاريخ أعداء للسنة على وجه الخصوص، والسبب أنهم دخلوا في صراع بين فلسفات وافدة وبين الإسلام، فكان الحل اللي هم اختاروه الموائمة، والموائمة تصطدم مع النصوص فلا بد من تنحية النصوص جانبا. نصوص القرآن يستحيل أن تنحى، ومن نحاها يعني تلفظه الأم، فبدأوا يبثوا ثمومهم في على السنة ونفذوا من حيثية ماذا؟ من حيثية الثبوت، أنهم يتشككون في الثبوت مع وجود القواعد الصارمة التي تحكم قضية ثبوت السنة، ومع أنهم أنفسهم يصلون ويصومون ويزكون بهذه السنة التي يتشككون في ثبوتها. القضية ليست قضية تشكك في الثبوت، إنما قضية منهج موائمات وموازنات وتهجين للإسلام بغيره من الفلسفات. هذا الذي فعله المعتزلة القدماء، وهذا الذي يفعله العقلانيون الجدد. يعتبر المدرسة الأشعرية تجربة الإمام أبي الحسن الأشعري نموذج آخر من نماذج الموائمات، ولكن القضية كما يحصل الآن مثلا أحيانا تجد البعض يقول لك خير الأمور الوسط، وهو ليس بحديث، يروى حديث ولكنه لا يصح، وإن كان في الجملة إذا كان الوسط هو يعنون به العدل فستكون هذه الكلمة صحيحة صحيحة المعنى، وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي عدولة، ولكن الناس بتعتبر الوسط يعني إيه؟ التوسط بالنقطتين. طيب بالفعل أيضا حتى مع أن كلمة وسط بمعنى عدول، لكن دائما وأبدا ستجد الإسلام وسط بين نقطتين، وستجد في كل الأمور، لأن دي طبيعة بشرية، أن دائما في كل المسائل أو في معظمها الأمر يحتمل إفراط وتفريط ويوجد وسط، كما ذكرنا في قضية الشهوة الأمر يحتمل أن يقال الأفضل أن يترفع عنها تماما، والبعض يقول بل الإباحية المفرطة، والوسط أنها تقنن وتكون في مضمار له قدسيات وله احترام ونحو ذلك. قضية زي مثل قضية الطلاق، ممكن البعض يقول يعني أنه يباح بلا ضابط، وممكن البعض يقول يمنع، والبعض يقول أنه هو يباح مع الكراهة ومع وهذا الحكم الشرعي مع التأكيد على أن الاستحباب معالجة الأمر متى أمكن وهكذا. فإذا في معظم القضايا ستجد أن هناك طرفين ووسط، ولكن البعض أحيانا يقول خير الأمور الوسط، لا بأس. ما هو الوسط؟ يقول البعض أحيانا يقول إذا كان في تبرج وفي نقاب اللي هو في ساتر الوجه والكفين، يبقى الحجاب هو الوسط وهو القصد والعدل. يجي واحد تاني يغفل وجود النقاب، ما هو الوسط بين نقطتين، طب لو عندك ثلاثة هيختار اي نقطتين وياخد الوسط بينهم. فيجي واحد يقول ايه في الملابس المكشوفة والعارية وفي اللي مغطين كله ما عدا وشهم، والوسط الحشمة يعني نصكم تحت الركبة، وده عنده يبقى وسط برضه. ويجي الثالث ياخد الحشمة دي مع الايه مع وهكذا، يقعد يعمل وسط يعني كبيرة ملة من الملل المنحرفة، يبدو وهو بيعطي درس درسه الأسبوعي الحاشد على مستوى الجمهورية يعني، فالشباب يبدو في غاية الكسوف مما يراه من الفتيات، فأرسلوا إليه أنه ينصح الفتيات الحاضرات بشيء من مراعاة يعني ان هم جايين يعني موعظة. فهو قال له يعني طب وانت بتبصبص ليه، خليك في حالك. وبعدين كان ايه النصيحة بقى، قال احنا بننصح بناتنا ان هم يخلوهم في الوسط، يعني بلاش اللي بيسموه الحشمة ده، الحشمة ذاتها عنده يعني بلاش اللي بيسموه الحشمة، وبلاش تسيب نفسها قوي، ده طريقة في معالجة الأمور عند بعض القوم. فإذا ال- ال- ال- ال- ال- ال- القضية هنا إن المنهج المواءمات عموما يمكن أن ينتج لك ما لا يحصى كثرة من المناهج. فالمعتزلة بطريقة ما بطريقتهم الخاصة توسطوا بين الحق وبين الفلسفات، الأشاعرة توسطوا بين الحق وبين المعتزلة، وبالتالي صار الأشاعرة أقرب إلى السنة من الإيه؟ من المعتزلة، ولكنهم ما زالوا أصحاب منهج توافق بفراقع لم يكن أمر كذلك تماما. ولكن الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني بدأ حياته معتزليا، ثم لما تاب من الاعتزال أراد أن يرجع إلى منهج الإمام أحمد. منهج أهل السنة عرف في فترة من الفترات بمنهج الحنابلة، هذا لا كما يعرف الآن الناس كلها تقول الوهابية، مع أنه لعل كثير من الجلوس مثلا طبعا أكيد لم يرى أحد منهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ولعل الكثيرين لم يقرأ له إلا مثلا كتاب التوحيد إن كان قد قرأه أو وغالبا ما. فإذا القضية هي وصم توصم بها نسبة إلى مبرز في هذا المنهج، فلما كان الإمام محمد في هذا العصر كان له دور في إحياء هذا المنهج، فصار الناس ينسبون إليه. أنا نقول إن لولا إن الذي يقول هذا الكلام يقوله على سبيل السب لا اشكال يسمي ما يسمي، مع ان حتى المنهج الفكري والتربوي للصحوة الاسلامية المعاصرة، الصحوة الاسلامية المعاصرة، الصحوة السلفية المعاصرة اكثر اعتمادا على منهج وتراث مدرسة شيخ الاسلام التيمية اكثر من اعتمادها على مدرسة شيخ الاسلام محمد العضوي. شيخ الاسلام محمد العضوي امتداد لمدرسة ابن تيمية، ولكن كتابات ابن تيمية اقرب الى روح العصر والى تأصيل القضايا اكثر من كتابات مدرسة شيخ الاسلام محمد العضوي. فكأن يعني لم يكن هناك الا في القضايا التي خدمها شيخ الاسلام محمد العضوي خدمة خاصة، في معظم القضايا كان الرجوع الى المصدر الاصلي افضل. طبعا هل يمكن ان احنا نقول نتخطى ايضا مدرسة ابن تيمية ونرجع الى مدرسة ابن حنبل، ونتخطى مدرسة ابن حنبل ونرجع الى مدرسة الصحابة؟ في الواقع صعب جدا تخطي تراث شيخ الاسلام التيمية. تراث شيخ الاسلام التيمية يقرب لك امور موجودة في الكتاب والسنة ومنهج السلف، لا لو انت استطعت، لو اردت ان تعيد انتاجها، ليس لديك علم ابن تيمية ولا ذهن ابن تيمية ولا ذكاء ابن تيمية ولا وقت ابن تيمية، ولكن عندما يأتي هو وينتج هذا الانتاج ويضعه بين يديك، هو لم يحجزك عن السلف، لم يتبع ويؤلف، بل جمع ورتب ونظر وقدم لك الكلام بأدلته من الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. وبالتالي هذه محطة كبيرة عندنا نريد أن نسرق الأحداث. نقول كان فترة من فترات يعرف هذا المنهج، وفي هناك معتزلة وهناك حنابلة، هناك معتزلة لماذا؟ لأن كان الرأس الذي أوقف الله به طغيان المعتزلة هو الإمام أحمد بن حنبل. فإذا الحنبلية، كلمة الحنابلة في العقيدة، كانت ترادف أهل السنة، كانت ترادف يعني السنة في مقابل المعتزلة. فلما أراد الأشعري أن يرجع الاعتزال رجع إلى منهج الإمام أحمد، ولكنه كما يقول شيخ الإسلام تيمية كانت معرفته بالحق إجمالية ومعرفته بالباطل تفصيلية. يعني هو إمام، كان إمام في الاعتزال، فلما رجع إلى الحق لم يعطي لنفسه الفرصة لكي يدرس الحق مفصلا، بل درسه مجملا ثم تصدى للرد على المعتزل، فخرج بمذهب وسط دون أن يدري، ثم تراجع هو عن هذا المنهج الوسط بعد أن انتشر في الأفق. وهذا المنهج الوسط في الواقع سبقه إليه ابن كلاب، وبالتالي هذا المنهج الوسط رموزه ابن كلاب والأشعري والمترودي. والأشاعرة دائما ما يعني يخجلون من أن يقولوا أن الأشعري في محاولته للرد على المعتزلة استعار منهج ابن كلاب، هو أقل شهرة لكثير من الأشعري. وفي الآخر الإمام أبو الحسن الأشعري رجع تماما إلى منهج أهل السنة والجماعة في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وكتاب الإبانة عن أصول الديانة. أتصفي أن تقول أن بعد انتهاء عصر الإمام أحمد ثم عصر أبو الحسن الأشعري، يعني عاد الأمر مرة أخرى الى يعني طغيان للمناهج الفلسفية الممتزجة مع الشيعة، وهذا هو اخطر مرحلة في تاريخ الامة الاسلامية اواخر القرن الثالث الهجري واوائل القرن الرابع الهجري، اللي كانت فيه تزاوج بين اخطر بدعتين كل واحدة منها كفيلة ان تهد امة، فكيف اذا امتزج من خلال الصوفية الفلسفية التي جمعت بين الفلسفة الموغلة في التطرف وبين الصوفية المغلة في التطرف والغلو في الصالحين واللا عقلانية ونحو ذلك. هذه المرحلة تصدى لهم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، الذي خاض في الفلسفة وخاض في مع الباطنية، والباطنية هم أغلى فرق الشيعة، يعني الباطنية يعتبروا المصدر الرئيسي لبدع الشيعة وبدع الصوفية، يعني عندهم غلو في الأشخاص إلى درجة تأليه الأشخاص، وهم مصدر القول بعبادة الأشخاص سواء عن طريق الطواف بالقبور أو التمسح بها أو غير ذلك. تستطيع أن تقول إن الإمام الغزالي يعني قام بدور لا بأس به في إيقاف تيار الفلسفة مرة أخرى، إيقاف تيار الباطنية، إيقاف تيار الشيعة، إيقاف تيار الصوفية الفلسفية. ولكنه انتصر المنهج الأشعري وعاد وزاوج بين المنهج الأشعري وبين الصوفية ليخرج بالمنهج الذي يسمونه بالصوفية السنية. هذه التسمية لها يعني جاذبيتها، وبالتالي تجد معظم الطرق الصوفية إذا جئت تناظر وتقول ابن عربي الذي يقول يعني الرب العبد رب والرب عبد، والذي يقول ان الاله هو لا فرق بين الشيخ في مسجد والقصيص في كنيسة والراهب البوذي الى غير ذلك، يقول لا لا نحن لا, لا نحن مع صوفية الغزالي مع التصوف السني لأبي حامد الغزالي. ثم تجد في الموالد وفي مجلة التصوف الإسلامي وفي رسائل الدكتوراه التي يحملها بعض كبارهم انه الكلام على ابن عربي وتمجيد ابن عربي. فاذا وقت المناظرة يروغون الى القول بانهم يتبعون التصوف السني. كلمة التصوف السني اصلا وصف يعني لا يستحق منهج الامام الغزالي، مع اعترفنا بانه كان له دور كبير في ايقاف الباطنية والتصوف الفلسفي وايقاف الفلاسفة، الا انه منهج في النهاية منحرف عن منهج اهل السنة في توطين وتمهيد لكثير من الشركيات. يعني باب الغلو في الصالحين مفتوح عنده، باب الغلو في المكاشفة مفتوح عنده، والجديد ودي الطمة الكبرى انه بعيد عن طرق الفلسفة اللي كانوا بيعترفوا تماما انهم خصوم للوحي. الصوفية الفلسفية خصوم للوحي، لكن طريقة الغزالي انه بدأ ينتصر لتصوفه بأدلة ضعيفة او موضوعة، وده اللي بدأ يوجد مدرسة الى الان موجودة كان من ابرز رموزها بعد الغزالي السبكي، ثم في العصر الحديث مدرسة الغماريين وهم محدثين صوفية. تجد انه هو راجل يتكلم في حديث الطهارة الصلاة الزكاة، لا تكاد تفرق بين الغماريين وبين الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف. فإذا جاء إلى أحاديث التوسل والقبور وجدت إن هو يقلب المسألة يعني ظهرا لبطن وبطنا لظهر. فالأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين في النهي عن البناء المساجد على القبور وهو يضعفها أو يؤولها تأويلا سخيفا، والأحاديث الضعيفة والموضوعة والمتهالكة في التوسل بالصالحين والتوسل بقبورهم وإلى غير ذلك تجد أنه هو يصححها بطريقة عجيبة فيها دجل وفيها كذب وفيها تدليس وفيها إلى غير ذلك مما يعرفه المتخصص. هذه المدرسة مدرسة الصوفية المسمى بالتصوف السني الأشعري، هذه المدرسة رائدها الغزالي رحمه الله. كان أهل السنة حافظوا للغزالي الجميل بأنه أوقف طيار الفلسفة وأوقف طيار الباطنية وأوقف طيار الصوفية الفلسفية. فرق بين أن تعترف له بأنه رجل نصر الله به الأمة في جانب من الجوانب وبين أن تصحح منهجه. هو رد أمور كلها من الكفر والعياذ بالله كانت تجتاح الأمة، ولكنه أوجد بدلا منها منهجا مبتدعا. فإذا فالإنصاف أن تقول أنه تصدى لهذه الكفريات، ولكن لما تصدى أوجد بدل منها منهج مبتدع. في الواقع ان هذا المنهج المبتدع كان يسيطر على الامه الاسلاميه، يعني كان الباطنيه تسيطر على مصر عن طريق العبيديين المسمون زورا بالفاطميين، انشاوا الجامع الازهر وسيطروا على اجزاء من الجزيره العربيه وسيطروا على اجزاء من العراق، الذي تولى ايقاف هذا التيار الباطني. كان المدرسة النظامية وجهود الإمام الغزالي رحمه الله، ومن بعده يعني جهود الإمام الجويني رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك كان الجهود وجود الباطنية في هذه الصورة هو الذي مهد للحروب الصليبية، لأن الباطنية يرون انه لا فرق بين المسلم والكافر، فاذا لما يجاهدون؟ ويرون ان الكفار اقرب اليهم من اهل السنة، وهذه التاريخ يعيد نفسه والمرحلة شبيهة بالمرحلة. لماذا يأتي الصليبيون؟ لماذا ذهبت امريكا الى العراق لسيطرة الشيعة الذين لا يغرنك أن إيران تقول أمريكا الشيطان الأكبر، الشيطان الأكبر وهي التي مكنتهم من أفغانستان وهي التي مكنتهم من العراق، الشيطان الأكبر لخلافات سياسية وخلافات عرقية بين الفرس والروم. إيران تريد أن يعلو فارس مرة ثانية، وأمريكا لا تريد من إيران إلا أن تكون شوكة تضرب بها أهل السنة، وبالتالي يحدث نوع من الخلاف يصل أحيانا إلى الشجار، يصل أحيانا، ولكن يبقى التعاون قائم مع وجود هذا الشجار ومع وجود هذا الصراع. طالما ضد أهل السنة فالتعاون قائم. جاء الصليبيون لأن الباطنيون سيطروا، وبالتالي الصليبيون يأتوا لن يجدوا جهاد بل سيجدوا ترحيب، كما حدث وبيعت سواحل الشام باعها الباطنية لهؤلاء. التغلب على الصليبيين جاء عن طريق حركة علمية جهادية. الحركة العلمية كانت منسوبة للإمام الغزالي رحمه الله، وكما ذكرنا نحن ننقل التاريخ كما هو. هذا رجل أدى دور في حدود ما، ولكنه استبدل هذا الباطل المحض بأمر فيه دخن، فيه حق وفيه باطل. كان هناك حركة جهادية أيضا، يعني هذه الحركة العلمية كانت جزء من حركة كبرى فيها شق جهادي قاضي عماد الدين زنكي، ومن بعده ابن نور الدين محمود، ومن بعده ابن صلاح الدين رحمه الله جميعا. وصلاح الدين هو الذي جاء إلى مصر وطهرها من الفاطميين، وطهر الأزهر من المناهج الباطنية وأدخل المنهج الأشعري. نحن نقول إن صلاح الدين كان أشعري نعم، وأيضا لكن نذكر المرحلة بكل تفاصيلها. هذا رجل جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، مع أننا بين الخصومة بيننا وبين الأشاعرة خصومة يعني في غاية الوضوح، لا نقبل فيها المداهنة، لا نقبل فيها المساومة، لا نقبل فيها أنصاف الحلول، لأن نظرية أنصاف الحلول هي سبب كل بلاء. من تتبع هذا التاريخ الذي نحكيه، نظرية أنصاف الحلول هي سبب كل بلاء إلى يومنا هذا. ولكن في ذات الوقت حينما نقيم شخصية تاريخية لم نستطع أن نصل إليها ولم نستطع أن ندعوها إلى منهج أهل السنة، رجل خرج وجد راية الجهاد معلنة فانضم إليها، وقيل له أن منهج الأشاعرة هو منهج أهل السنة فاتبعه وسار عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكون له من الحسنات الماحية ما يغفر الله له به ذلك. ولكن كان هذا انتصار صلاح الدين على الصليبيين كان إذانا بانتصار المنهج الأشعري وأن يعم العالم الإسلامي، إلى أن جاء عصر الشيخ الإسلام تيمية. فواقع الشيخ الإسلام تيمية رجل يعني لا يعني ينبغي أن يدرس كشخصية وكفكر وكمنهج وكجهاد على جميع الأصعدة. جاء الشيخ الإسلام ليرث عن الغزالي تركة مثقلة. الغزالي نعم تصدى للباطنية وللفلاسفة، ولكنه لم يقضي عليهم، لا سيما وإنه استبدل ما هم عليه بأمر فيه كثير من سماتهم. ودائما الذي يكون في عند أنصاف الحلول لا يستطيع أن يقضي على الخصم تماما. وبالتالي جاء الشيخ الإسلام تيمية فأعاد منهج السلف كما هو بأدلته من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالآثار المسندة عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وخاض في جميع المسائل التي طرحت. الشيخ الإسلام تيمية أصل ونظر لقتال الطائفة الممتدعة، الشيخ الإسلام تيمية أصل ونظر لوجود بلد يعلوها الكفار مع أن غالب أهلها مسلمين. شيخ الإسلام تيمية أصل ونظر لوجود طائفة من الناس يتعاونون فيما بينهم على القيام بالفروض الكفائية أو على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. تراث شيخ الإسلام تيمية تراث عظيم جدا. شيخ الإسلام تيمية تصدى للفلاسفة ودحرهم بفضل الله تبارك تعالى، تصدى للباطنية، تصدى للعقلانية بجميع طوائفه من المعتزلة والأشاعرة، وكان يعني الموضوع حياته الرئيسي درء تعارض العقل والنقل وأنتج فيه إنتاجا رائعا، جعل اليد العليا إلى يومنا هذا بفضل الله تبارك تعالى لمدرسة شيخ الإسلام تيمية. كل من ينتمي إلى المعتزلة أو إلى الأشاعرة أو إلى غيرهم تجد إما تقليد أو انحياز لما درسوا في الجامعات الرسمية أو نحو ذلك، داخل هذه الجامعات, داخل أقسام الفلاسفة, أقسام الفلسفة في كليات الآداب, تجد أن من يدرس ويتعلم بحرية ينصر ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية. كانت هذه مرحلة تستطيع أن تقول أنها صحوة سلفية من القرن السابع الهجري أو من أواخر القرن السابع الهجري إلى يومنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى, هي التي تقود صحوة الأمة ككل. وما من صحوة حتى الدعوات الأخرى, وما من صحوة إلا واستفادت من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصار صلاح الدين على الصليبيين, ثم دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وما مهدت إلى طرد آخر فلول الصليبيين وإلى بحر التتار, جعلت الأمة تعود فتستشعر أنها انتصرت الانتصار الحاسم, وأن الروم عادوا إلى حيث لا رجع, لن يعودوا ثانية, وأنهم قد لقنوا درسا لن ينسوه, لا سيما وأن ولدت من رحم الأزمة الدولة العثمانية, تلك الدولة الفتية التي فتحت نصف أوروبا تقريبا, حدث نوع من التراخي مرة ثانية, هذا التراخي أعاد مرة تراخي على كافة الأصعدة أيضا, فأعاد بدع الشيعة بدع, واستطاعت الدولة الصفوية أن تستأثر ببلاد فارس وأن تعيد فيها وكان الشيعة طوال عمرهم في بلاد فارس, ولكن طول عمرهم في بلاد فارس على أنهم أقلية يثيرا. لما نقول هناك تمركز للشيعة هناك لا يعني أن هذا كان هذا هو الاتجاه الغالب, ولكن لا يكاد يوجد شيعة في بلاد الشرق, في بلاد المشرق الغرب الإسلامي من بلاد الشام ومصر وما بعدها, وكان هناك تركز في بلاد الشرق في بلاد فارس وبلاد العراق, ولكنهم كانوا في النهاية قلة مدحورة, حتى هم إلى يومنا هذا يقول لولا التقية لا انتهى ديننا وانتهى مذهبنا من على الأرض, بمعنى أنه كانوا يقولون أقلية بدرجة تجعلهم يكتمون تشيعهم, حتى جاءت الدولة الصفوية ونشرت هذا المنهج بالحديد والنار. الدولة الصفوية هي التي أوقفت فتوحات الدولة العثمانية في أوروبا, الدولة الصفوية تعاونت مع البرتغال في تطويق الدولة العثمانية عن طريق اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. الدولة الصفوية هي التي كانت تناوش الدولة العثمانية من ظهرها حتى تتوقف عن الفتوح في بلاد أوروبا, هذا كلام يعني طويل, ولكن نشأت الدولة العثمانية وازدادت الثقة والإفراط في الثقة والتراخي الذي نشأ عنه عودة انتشار الصوفية, عودة انتشار الشيعة, عودة انتشار العقلانية, انتشار الجمود الفقهي وغلق والقول بغلق باب الاجتهاد, كل هذا انتشر في ظل هذا الاطمئنان والاسترخاء الذي حدث بعد الفتوحات العثمانية في البلاد الأوروبية, فحصل الانهيار على المستوى الفكري وحدث انهيار على المستوى العسكري, عندما استطاعت أوروبا أن تأخذ علوم المسلمين في مجال الكيمياء وتصنع الديناميت في الوقت الذي أصر قادة الجيش العثماني على أن الفروسية لا يعدلها شيء, كان اختراع الديناميت هو النقطة الفاصلة بين التفوق العسكري الإسلامي والتفوق العسكري الأوروبي. لعل يعني من نافلة القول أن نشير إلى أن التفوق العسكري الأوروبي لم يسرق التفوق العسكري الإسلامي إلا بخطوة أو خطوتين, كان السلطان عبد الحميد أن يتداركها لولا العلمانيين, وهذا يعني موضوع آخر طويل الذي نريد أن نقوله, أن مع انهيار الدولة العثمانية كان الغرب قرر أن الحرب هذه المرة ستكون حرب فكرية قبل أن تكون حربا عسكرية, وأوجد المستشرقين الذين استطاعوا أن يدعوا إلى القومية العربية في البلاد العربية وأن يدعو إلى القومية التركية في البلاد التركية, ويبدأ عقد الخلافة يتفكك والولاء لله عز وجل وتوحد الأمة الإسلامية تحت راية لا إله إلا الله, يحدث هناك في خلل وغمش وعدم وضوح إلى أن انهارت الخلافة العثمانية, وكان قبل ذلك وجد التيار التغريب على مصراعيه, ووجد الدعوات الصريحة للطعن في القرآن كدعاء طه حسين وغيره إلى غير ذلك, وبدأت الصحوة الإسلامية في مصر على يد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده, وهي صحوة عقلانية تشربت ببعض مبادئ الشيخ الإسلام تيمية. يعني جمال الدين الأفغاني رجل عقلاني، بل هو شخصية فيها حولها مصر كبير للجدل، وهل كان بالفعل يريد صحوة إسلامية أم كان يكرف للشيوع الثقافة الغربية والانهزامية الغربية، ولكن على أي استعمله الله في أن يحرك الماء الراكد وأن يبدأ الحركة في التي التقطها محمد عبده. محمد عبده رجل أزهري، وبحكم نشأته الأزهرية فهو أكثر أصولية بالمصطلح الغربي، لأن الغرب عندهم مصطلح الأصولية ده يضم طبعا الأشاعرة، عندهم الأشاعرة أصوليين، وعنده كل من له أصل يرجع ليه فهو أصولي في مقابلة للربلاليين الذين يتحررون من كل شيء. وبالتالي إذا استصحبنا هذا المصطلح فمحمد عبده كان أكثر أصولية من شيخه، ولكنه في النهاية رجل أشعري العقيدة، وهو أمثل من العقلاني المطلق. وبالنسبة للفقه يدرس الفقه، الفقه المذاهب الأربعة الموجود في الأزهر، ولكنه كان شديد التعظيم لشيخ الإسلام تيمية، وكان يرى أن المخرج الحل الأزمة التي تعيشها الأمة الرجوع لطرف ابن تيمية. يعني ورث محمد عبده قيادة الحركة إلى تلميذ محمد رشيد رضا الذي غير الدفة تماما إلى الاتجاه السلفي نتيجة ما سمعه من شيخه من ثناء عام على شيخ الإسلام تيمية، ونتيجة أن كانت الدعوة الوهابية بدأت في السيطرة على شبه الجزيرة العربية، واحتاجت أن تطبع تراث شيخ الإسلام تيمية، وكانت مصر متقدمة في الطباعة أكثر، وبدأوا يأتون هنا للعلامة محب الدين الخطيب صاحب المطبعة السلفية. هذا رجل له أيادي بيضاء على الصحوة الإسلامية، يعني لا يمكن تجاهلها. رجل كان يعني صاحب المطبعة السلفية غالبا كان لا يكاد يربح منها شيء، وإنما يطبع ويبيع بسعر التكلفة، حتى أن الدعوة الوهابية كانت تأتي تطبع عنده لوجود وسائل الطباعة ولأنه يدعم الطباعة. وهذا يعني بعكس ما يروجه العلمانيون أن الإسلام، أن المنهج السلفي أتى من الجزيرة العربية لأنه مع مدعوم بالمال. في الواقع أن المنهج السلفي كان موجود في مصر يعني في عن طريق تلاميذ شيخ الإسلام تيمية، ولكن لم يكونوا بارزين، وجاء محمد عبد وألقى وحرك المسائل، ثم ازدادت وضوحا على يد رشيد رضا محب الدين الخطيب، وكان الدعم من مصر لا العكس، وكانت الطباعة تتم في مصر لا العكس. والقضية ليست قضية يعني التفاخر بين الشعوب الإسلامية، نحن يعني ننهى عن هذه العصبية الجاهلية، ولكن نقول يعني من العيب الكبير أن يزيف التاريخ، يعني إذا كانوا هم يعني علمانيين وليبراليين فلا أقل من أن يكونوا حتى يعني منصفين فيما يحكون. المنهج السلفي أتى إلى مصر عن طريق طلب مساعدة في الطباعة، يعني جاء ويعني تمكن أكثر لما كانت خزانات الكتب الموجودة عند أئمة الدعوة الوهابية كمخطوطات يأتون بها للعلامة محب الدين الخطيب والأستاذ محمد رشيد رضا ليساهموا في طباعتها في مصر. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية جمع وطبع أول ما طبع في مصر، وإلى الآن الطبعة المتداولة هي هذه الطبعة وكثير من عيون الكتب التي أشرف العلامة محب الدين الخطيب والأستاذ محمد رشيد رضا على نشرها ويعني بين الناس. وبالتالي كما يعني قال العلمانيون في مؤتمر يعني عقدوه في مناسبة وفاة محمد عبده، ولكن كان جعلوه يعني مرثاة للخطأ التاريخي في زعمهم لمحمد عبده، انه اسند امامة الحركة بعده لمحمد رشيد رضا الذي حول الدفة الى السلفية تماما. نستطيع ان نؤرخ للحركة السلفية المعاصرة في مصر بعصر محمد رشيد رضا ومحب الدين الخطيب وانتشار المطبوعات السلفية وعلى رأسها رسائل شيخ الإسلام تيمية ورسائل الإمام ابن القيم. وإلى الآن مطبوعات المطبعة السلفية ما زال بعضها موجود، يباع في عند باعة الكتب القديمة في الأزهر ويأتي في معارض الكتاب ونحو ذلك. يعني هذه المطبوعات التي يعني أصل بها العلامة محب الدين الخطيب ونشر بها المنهج السلف في مسألة الصفات أو مسألة القدر أو مسألة تقديم النقل على العقل أو غير ذلك من الأمور التي أوجدت المناخ السلفي، مما جعل رجل كالأستاذ حسن البنا رحمه الله، وهو يعني كان شابا ذكيا حد الذكاء متوقد النشاط، ونشأ نشأة صوفية، ولكن لما اتصل بمحب الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا يعني اتجه الى السلفية وكاد ان يكون سلفيا خالصا، ويا ليته فعل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. طبعا الان في يعرض مسلسل عن تاريخ جماعة الاخوان المسلمين وتاريخ حسن البنا لهوى في نفس كاتبي، يعني اختلق حوار بين محمد رشيد رضا وحسن البنا، ان محمد رشيد رضا يقول لحسن البنا انه هو وجيله قد شاخوا وكبروا وانهم يؤملون يلقون عليه امالهم في حرب الصوفية، وانه لما هم الاستاذ حسن البنا ان يسافر للسعودية من اجل العمل قال اجلس وانا اتيك بالاموال التي تريدها من هناك حتى تبقى هنا تحارب الصوفية، وهذا كذب من كل الوجوه. كما ذكرنا في ذلك الوقت كان محمد رشيد رضا وحب الدين الخطيب هما اللذان ينفقان على مطبوعات التي تطبع وتذهب الى السعودية، لكن اكتشف البترول بعد، ولان الاستاذ حسن البنا لم يصل الى الدرجة التي يقال انه يعول عليه في حرب الصوفية، بل وقف الاستاذ حسن البنا كما قلنا عن الاشعاري وغيره، وقف موقف وسط بين السلفية والصوفية، وان كان ايضا من باب الانصاف ان نقول ان الاستاذ حسن البنا رحمه الله في مجال التشريع والقضايا التي كانت مثارة انذاك في الطعن في التشريعات الاسلامية في قضايا المرأة وقضايا الحكم وقضايا الاقتصاد والاجتماع كان سلفيا خالصا، وكان يعني دائما ما يؤكد على قضية اتباع الكتاب والسنة، وكان له بلا شك جهوده في هذا الباب، ولكن كان الاحترام وتوقيره الكبير للطرق الصوفية التي نشأ فيها أثروا في أنه توقف، لا سيما أنه بدأ العمل مبكرا وأنه أسس جماعة الإخوان المسلمين وعنده 25 سنة، فكأنه أغلق باب المفاضلة والمفارقة والمفاصلة بين السلفية والصوفية، يعلن أن جماعته دعوة سلفية وحقيقة صوفية، ولكن هذا لا يعني أن تاريخ السلفية توقف عند هذا الحد، بل حصل نوع من التوسع أو النتوء المحسوب في الجملة على الحركة السلفية، نتوء جماعة الإخوان لا سيما في عصر الشيخ حسن البنا والأستاذ حسن الهضيبي كانت ما زالت تعتبر ذات توجه سلفي في الجملة، كما ذكرنا من ينظر الى مواقف الموقف الهضيبي مثلا من القانون المدني ورفض مناقشة التفاصيل، موقف نحن الان نقول هذا هو الموقف السلفي بعين، الذي ربما بعض اتباع هذا الاخوان يروا انه موقف متشدد او متصلب، استاذ الهضيبي استدعوه في مجلس الأمة لكي يناقش تفاصيل القانون المدني المصري وما هي اعتراضاته عليه، فقال لا اعتراضات، قال لا اعتراضات، يعني فقالوا له أنت تكتب في الجرائد وتعترض، فقال القضية أنتم كتبتم في دباجة القانون أنه مستمد من القانون الفرنسي، فإذا كان كذلك فصوابه وخطأه عندي سياد، فأما إذا كتبتم في دباجة القانون أنه مستمد من الشريعة الإسلامية فحينئذ أقول خالفتم أصولكم في كذا وكذا وكذا، وأما وأنتم تصرون على أنه مستمد من القانون الفرنسي فليس لي تعليق عليه وصوابه وخطأه عندي سياد. هذا موقف يعني يكتب بحروف من نور يدل على أن التركيبة السلفية كانت مؤثرة في شخصية حسن البنا وشخصية حسن الهضيبي، ولعل الى الان ما زالت مؤثرة في شخصيات كبيرة من جماعة الاخوان، لولا العودة مرة اخرى الى التوسط والمواءمات، ومنهج المواءمات غلب الان على اتجاه الاخوان اكثر من منهج النقاء الفكري، الى الدرجة انه صار هناك مواءمات مع العلمانيين القح، لدرجة انه من باب الضرب تحت الحزام هذا الرجل الذي يقود التغيير ونحو ذلك نشر صور لابنته بملابس فاضحة على اساس انه يضربوه في مقتل، ان عوام الناس ليست القضية اتباع الحركة الاسلامية فقط، عوام الناس ينفرون من رجل كهذا، وطبعا نحن ننفر من كل البدع الفكرية والعقدية والسلوكية، ولكن لأن الناس لا يدركون ما هي الديمقراطية وما هي انحرافاتها وما هي العلمانية، وهؤلاء القوم يتعاركون فيما بينهم، فوجدوا من الوسيلة المناسبة أن يطعنوا هذا الرجل في شرف ابنته وأنها تلبس لباس البحر وإلى غير ذلك. ماذا كان تعليق جماعة الإخوان؟ يقولون أننا نتعاون مع جميع القوى الوطنية التي تطلب التغيير بما في ذلك الليبراليون. وهذا قضية، هل طب إلى ما تدعو الناس أنت إذا كنت ستقبل بهذا على أنه رجل ليس حتى رجل عادي بل تقبله كرأس؟ إذن قضية الموائمات غلبت على الجماعة، لكن نقول على الأقل فيما يتعلق بالأستاذ حسن البنا والأستاذ حسن الغضيبي كان يعتبر جماعة محسوبة على التوجه السلفي لرشيد رضا ومحب الدين الخطيب، وبقي اتجاه محمد حامد الفقه وجماعة أنصار السنة المحمدية، وهي تاريخ إنشائها قبل الإخوان بسنتين، تمثل اتجاه السلفي دون تكامل. في الواقع التكامل اللي كان عند محب الدين الخطيب لم يكن موجود بصورة واضحة عند الشيخ محمد حامد الفقي حتى ولدت الحركة السلفية الطلابية في السبعينات في الجامعات المصرية تحت مسمى الجماعة الإسلامية قبل أن تنشطر إلى الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية في وجه بحري التي اعتبرت إحدى فروع الإخوان، والجماعة الإسلامية في الصعيد التي استقلت بمنهج سلفي العقيدة ولكن تختار المواجهة المسلحة مع الأنظمة. نستطيع أن نقول أن الجماعة الإسلامية في السبعينات كانت امتداد لمحب الدين الخطيب محمد رشيد رضا، وبدرجة أوضح امتداد لشيخ الإسلام التيمية، مع الاستفادة من الروح التي بثها الأستاذ حسن البنا وتغيير شكل الدعوة من وجود داع أو أحد من الدعاء يعدون على أصابع اليد الواحدة وآلاف من المدعوين إلى أن يكون الجميع مشارك. هذه نقطة من أهم ما يكتب وللأستاذ حسن البنا رحمه الله، وقال هذا مما ذكره له العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو يقول لو لم يكن للأستاذ حسن البنا إلا أنه جدد شباب الإسلام ودفعهم إلى الدعوة الله تبارك تعالى لكفاه ذلك. كان يقول هذا في معرض انتقاده عليه بعض الأمور، كان يقول ولكن في المقابل يحفظ له هذه القضية. نقول إن الدعوة الحركة الشبابية الطلابية في السبعينات التي تعتبر الدعوة السلفية الآن هي التي تحافظ عليها كما هي، جمعت بين النقاء المنهج العقدي الذي إن أردت أن تنسبه إلى ابن تيمية فانسبه، إن أردت أن تنسبه لابن حنبل فانسبه، وهو قبل هذا منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صحابته وإلى القرون الثلاثة الخيرية. حرمت الدعوة السلفية بدع العقلانية، بدع الشيعة، بدع الصوفية، الصلف لتقديم النقل على العقل، حرمت البدع البدع الإضافية في مسائل العبادات وغيرها، أصلت لقضية الولاء والبراء، قضية الحكم بما أنزل الله وأهميته وموقعه من العقيدة الإسلامية، اختارت المنهج الإصلاح والتغيير الذي يتوافق مع السنن الشرعية والكونية دون مصادمة لهذه السنن عن طريق الدخول في الصدمات المسلحة الغير مجدية والتي غالبا ما يكون فيها إهدار لحرمة الدماء والأعراض، ايضا ابتعدت عن المساومات والموائمات والتهجين الذي سلك او غيرها بين المنهج الاسلامي وبين المناهج العلمانية والليبرالية وغيرها. يعني لعل هذا يعني باختصار شديد جدا تاريخ الدعوة السلفية. واما ابرز خصومها فهم جميع من ذكرناهم، مع انهم يعني بعضهم لبس ثوب عصري وبعضهم مازال موجود كما هو، الباطنية، الشيعة، الصوفية الفلسفية، الصوفية المسمى بالصوفية السنية العقلانية، المدرسة العقلانية الحديثة، المدرسة العقلانية الحديثة في صورها التي توائم بين الإسلام والعلمانية والليبرالية، العلمانية والليبرالية والديمقراطية والاشتراكية، كل هذه ساحات بالإضافة إلى بدع التكفير والتوقف وغيرها من البدع التي تنسب إلى الصحوة الإسلامية، ضبط مسائل مناهج التغيير والتصدي لمن يعني لهم مناهج في التغيير تستجلب المفاسد على الحركة الإسلامية، كل هذه موضوعات لابد لمن أراد أن يكون داعية سلفيا أن يتحصن فيها بالعلم النافع وأن يكون فيها على بصيرة وأن يؤدي فيها دوره بحسب الممكن والمستطاع، وأن يتعاون مع إخوانه في الله في سبيل تحقيق هذا الهدف. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك. نحن لنا أسلوبنا المعروف ويعني الأساليب الأخرى بعضها نخطئها 100% وبعضها لا نراه مناسبا لنا. نحن في كل القضايا نميل إلى التأصيل العلمي، نسد هذه الثغرة. وكان قديما الاتجاهات الأخرى تقول علينا أصحاب الكتب الصفراء، نحن الآن يعني نتمنى أن تعود الكتب الصفراء أو البيضاء أو أي لون مش مشكلة أن تعود إلى أيدي الإخوة وقوم وعقولهم، ولكن هذه صبغة للدعوة. وبالتالي في كل القضايا نحن نؤصل التأصيل الشرعي في الخطب والدروس والندوات. وإذا كان القضية تكوين رأي عام، رأي العام يتكون بكل هذه الأمور، تكوين رصد عام، الرصد العام أيضا يتكون بهذه الأمور. إلا الذي يميل إلى تقديم استجوابات في مجلس الشعب أو رفع قضايا قضائية ضد من يتعرضون لمصالح المسلمين من الكفار أو من غيره، أو تنظيم وقفات احتجاجية أو غيرها، نحن لا نعوق أحدا عن أن يساهم بالصورة التي يحسنها في الأمر المعروف عن المنكر، بيد أنه يضبطها بالضوابط الشرعية. المظاهرات 90% من أحوالها بيكون فيها هتاف خارج، بيكون فيها خروج للنساء بطريقة غير جيدة، بيكون فيها تعريض لوجود مفاسد في الدماء والأموال، وأحيان كثيرة بيكون شبه مقطوع أنها لن تثمر، بحيث أنه يكون أحيانا في المظاهرة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة مثلا على سبيل المثال. نحن بفضل لا تفاعلنا مع أحداث غزة بالطريقة التي نراها، وكنا نرى أن هذه المظاهرات يعني استهلاك وتفريغ للشحنة العاطفية، لأن الجميع يعلم أنه يعني كما قال القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، وأنت تنادي يعني غائب خلف غائب خلف غائب. اليهود يعني يعرفون لا تحركهم هذه، وإن كان أن يصل رسالة إلى إخواننا في غزة مثلا أننا معهم هذا رسالة جيدة، والمظاهرات قد تؤديها، ولكن الآن لا سيما مع وجود الإنترنت وغيرها الدروس والمقالات أدتها بصورة أفضل، وشعر هناك الإخوة أن هناك من يتفاعل. نحن نقول نحن نختار أسلوبنا الذي يناسب دورنا الذي اخترناه في الحياة الإسلامية المعاصرة، الصحة الإسلامية المعاصرة، ولا نمنع أحدا من وسيلة يحسنها، ولكن ننصحه بالانضباط بالضوابط الشرعية. أحيانا تكون في غلب الظن عالية، يعني نحن لا لا لا لا نؤيد الاستغاثة بجمعيات حقوق الإنسان بصورة تعطيها قدر من المشروعية مثلا، مع أن ده وسيلة يعني من الوسائل التي يستحسنها البعض. المظاهرات وقريب منها الوقفات الاحتجاجية، وقفات الاحتجاجية تكون في مكان محكم ومن الوضع واقفا، يحصل قدر من أنواع الإيه التقليل المفاسد. ومع هذا نحن لا نختار هذا الأسلوب كأسلوب نتبعه نحن، ولا نمنع منه إلا في حالة وجود مفاسد، وكما ذكرنا 90% في المظاهرات فيها مفاسد، وأحيانا تكون أو أحيان كثيرة تطالب بشيء يكون المنظم للموضوع على يقين أنه لن يفعل أكثر من تفريغ هذه الشحنة العاطفية لدى الناس. في بعض الأحيان قد يكون الأمر مختلف في أنها احتمال تدخل الرعب في قلوب الكافرين أو نحو هذا، يعني ومن ثم بيكون الموقف الذي يعني أشرنا إليه. أننا نستمر على أسلوبنا، وفي نفس الوقت ننصح كل من يحسن بابا آخر أن يضبطه بضوابط الشرع، لا سيما مراعاة المصالح والمفاسد، لا سيما مراعاة حرمة الأموال والدماء، لأن أحيانا البعض مثلا يكون يعني غرضه الحفاظ على حق مسلم أو مسلمة، وهذا أمر عند الله عظيم، حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، ولكن لا يكون على حساب أرواح الكثيرين ودماء الكثيرين، فلا بد من ضبط الأمور جيدا. فهذا يعني قد يكون إجابة على أكثر من سؤال. هل يعني بعض يعني هل يدخل في هذا الصمت التام ككلام عام؟ أحيانا لا تملك إلا الصمت التام، ولكن هناك قضايا مصيرية يعني الصمت فيها يعني قد يرسخ لأوضاع ويقرر منكرات، وبالتالي نحن ننصح من يصمت في قضايا تتعلق بمصلحة الأمة ككل. لا نتكلم هنا عن يعني مساحة دعوية يأخذها فصيل إسلامي أو منبر دعوي يتسع أو تتخلص مساحته. القضايا التي تتعلق بمصير الأمة وعقيدتها وانتشار دينها والحفاظ على أبناء الأمة كمجموع، مسائل قد لا تحتمل مطلقا يعني الصمت التام. في الواقع إن ربما نبهنا في أكثر من مقالة في موقع صوت السلف أن المساحات الدعوية الإعلامية الجديدة تحتاج إلى فقه كبير في قياس المصالح والمفاسد، حيث أنه لوحظ على بعض الدعاء أنه بدأ يقبل ما لم يكن يقبل به من قبل. ليس الصمت فحسب، الأمر قد يكون صمت عن أمور لم يكن يصمت عنها، وإحنا القضية في النهاية خطبة ودرس، فحتى دي تقف. الأمر الآخر أنه قد يوجد تمرير أو قبول أو تعريض بالقبول بمناهج وافدة، وهذا كله لأنه أحيانا البعض بيخطئ في طريقة قياس المصالح والمفاسد، فيظن أن بوسعه أن يرتكب هو المفسدة، مع أنه لم يكن مخير، لم يكن لو كان هو إما أن يرتكب المفسدة الكبرى أو الصغرى فيرتكب الصغرى، لكن ليس مفروض عليه أن يرتكب لا هذه ولا تلك، ويطلب منه أن يرتكب مفسدة ما كإقرار بباطل ولو جزئيا، أو السماح بمن يقر به دون اعتراض مع أن يملك سلطة الاعتراض أو غير ذلك، ويرى أن هذا لأنه سيعطى مساحة، يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن العاجز غير مكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا لا يجوز ارتكاب مفسدة أو إقرار منكر أو الرضا به بدعوى أن هذا يعطي للدعوة العامة أو الخاصة أو لأي منبر ما مساحة دعوية معينة، لأنه حينئذ يرتكب هذا المنكر اختيارا، وهذا لا يجوز. ولكن لما يكون هو نفسه مخير بين منكرين يرتكب أخفهما، ولكن هو في سعة ألا يرتكب وألا يداهن وألا يجامل وألا يرضى بمنكر، حتى وإن ظلت دعوته محدودة بعد ذلك يبارك الله تعالى في هذه الدعوة المحدودة. ومن أين التزم كل هؤلاء القوم؟ الأمر يعني أيضا نحتاج في أمر نصرة الدين خاصة، وإن كان هذا أمر يشمل الدين والدنيا، نحتاج إلى الجمع بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله، يعني نأخذ بالأسباب ولكن نعلم أن الأمور من عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي في أمر نصرة الدين خاصة إذا تركنا ما في أيدينا من أسباب ربما عاقبنا الله على أننا قصرنا في الأسباب فلم يأتي النصر، ولكن إن أخذنا بما في أيدينا من أسباب يأتي النصر من حيث لا نحتسب. فليست القضية مهارة ولا يعني لباقة من داعي ولا حسن مناظرة، مع أن هذه كلها أدوات ينبغي تحصلها، ولكن تنتصر الدعوة بغير ذلك، وربما تحصل أحيانا طفرات في الدعوة فقل ما الذي حدث؟ المجهود هو المجهود، بل ربما يقل أحيانا، ربما يكون فلان غابر وفلان سافر وفلان كذا، وتجد حدثت طفرة دعوية لكي موقن أن الأمر من عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا الموقف من الحرص على الوضوح المنهجي في قضية الولاء والبراء من قضية الحكم ما أنزل الله، قضية العمل الجماعي، نحن لا نريد أن نورث منهجا مشوها للأجيال القادمة. يعني أحيانا يحصل الظروف الواقعية لا تسمح بأكثر مما يفعله من يقولون بعدم مشروعية العمل الجماعي، ولكن نحن نريد أن نورث منهجا للأجيال القادمة. ولأن يعني ما بين لحظة وأختها يغير الله من حال إلى حال، الحرص على هذه القضايا ربما أغرى البعض حتى ممن ينتسبون إلى السلفية بالطعن على أصحاب هذا المنهج. في الواقع نحن نقول الواقع يثبت كيف أدى التراخي في قضية ولاء البراء إلى درجة تهدد أمن المسلمين في بلاده، كيف يؤدي التراخي في قضية حكم ما أنزل الله. نحن في النهاية من الناحية الواقعية يعني كما يقولون دعوة سلمية، لأننا نراعي أننا في بلاد مسلمين وأننا ندعو هؤلاء القوم الالتزام بدين الله تبارك وتعالى، وإن حتى من يرتكب مكفر ففي غالب الأحيان يكون عنده من الجهل والتأويل ما يمنع من تكفيره بعينه، ونحن رصدينا بفضل الله تبارك وتعالى طيار التكفير ولغيره. إذن ما هي الفروق؟ الفروق عندما تحيي قضية الحكم بما أنزل الله في القلب تورثها للأجيال القادمة كما ذكرنا، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمره، وتبقى حية في القلوب. عندما ماتت من القلوب وجدنا من يقول القضية لا تقف عند الحدود اللي هي غير مطبقة أصلا، الحكم أنزل قضية عما هي قضية الاتباع، والبعض يبدأ بيقول لا تتكلم على القوانين. طب القوانين كم تستغرق الكلام عن القوانين في حياة أي داعية يدرس هذه القضية، ولكن سرعان ما يقال إذا كان هناك المؤسسة الدينية الرسمية أشعرية فاحترم المذهب الأشعري، يبقى ضاعت قضية الصفات قضية القدر، معظم أصول الإيمان تحترم فيها المذهب الأشعري. إن كان المؤسسة الدينية الرسمية صار على رأسها رجل صوفي احترم الصوفية، يبقى الكلام على القبور. وإذا كان هناك من سيبيح الربا أو يبيح فوائد البنوك ظن منه بأنها ليست ربا فاحترم هذه الفتوى، ماذا بقي من السلفية؟ ماذا بقي من الالتزام؟ إذن القضية أخطر وأعمق من ذلك، أخطر وأعمق من أن يقال، لأن قضية الحكم نحن نراها قضية عامة وليست قضية خاصة. يعني من يخالفنا نحن نرد الحجة بالحجة، وأما السباب فأفضل أحوال أن تعرض عنه، إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، سواء سمى صاحبه سبا أو سماه جرحا وتعديلا أو سماه نصيحة، فالمسميات لا تغير من الحقائق شيئا. فهذا يعني فيما يتعلق يعني سؤال حول هذه القضية. وهذا أيضا يجرنا هذا القدر الذي نمارسه من توضيح المواقف الشرعية، هذه هي السياسة الشرعية. وأما مزاحمة أو مشاركة العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين على اختلاف طوائفهم في السياسة بمفرداتها، السياسة عبارة عن ضرب تحت الحزام وتصيد أخطاء، قد يكون بعضها في يعني البعض مثلا بيقول لم نسمع للدعاء السلفيين صوتا في قضية مقتل الشاب خالد سعيد. خالد سعيد هذا شاب كان يتعاطى المخدرات و ودخل التجنيد وضبط في قضايا مخدرات في التجنيد ورفض من الخدمة. هكذا تقول القصة. وتكونت عداوة بينه وبين بعض أفراد الشرطة. استطاع أن يصور لهم مقطع يعني يدينهم في أمر ما، وهم بنشر على الإنترنت. ذهب يقبض عليه. مات. الرواية التي يرويها أصدقائه أنه مات بفعل الضرب، والرواية الرسمية تقول غير ذلك. وقامت البلد حتى وقت قريب جدا موقع إسلامي يعبر عن تجاهها إسلامي ضخم كبير، يقولون هل ماتت قضية خالد سعيد؟ طيب وقضايا المسلمات الجدد يعني ده رجل في النهاية طبعا لا نقر ظلم إنسان مهما كان مذنب، بالعكس نحن كون القانون الوضعي بيرسخ الجريمة عند المجرم، ودي أحد محاسن الشريعة الإسلامية وعقوبتها. العقوبة الشرعية تقام على الإنسان ولا يسرب، قال أقم الحد ولا تسرب، لا تشتمه، له حد زاجر عقوبة ويظل محترم بخلاف السجن والحبس، بل حتى الإجراءات التفتيش التلقائية إهانة لأدمية الإنسان تجعله يستمر في منكر. نحن لا نقر شيء من ذلك، ولكن هل نحن بهذا الفراغ لدرجة ان كل شاب بيتعاطى مخدرات عشان دي تصورت يعني وتحطت على الانترنت نتحرك لها ونسيب دروس الحيض والنفاس على رأيهم؟ احنا عند دروس الحيض والنفاس يعني طاعة لله تبارك وتعالى الامة محتاجاه، غير ان احنا عندنا دروس العقيدة الشيعة اللي بنخرف عقائد الامة والفلاسفة والعلمانيين والليبراليين والأشاعرة والصوفية، عندنا الناس تعرف الصلاة والصوم والزكاة، عندنا يعني قضايا تعرضنا لبعضها منذ قليل. فكل مع يعني بيقولوا نسبة متعاطي المخدرات في شباب الجامعة 25%، مع كل واحد أمكن تصوير مقطع له هو بيتضرب أو بيتسجن سواء مات أو ما ماتش نوم يسيب الدنيا بحالها، لدرجة أنه لغاية دلوقتي بيقولوا هل ماتت قضية خالد سعيد يعتبر سلبية من الدعوة أنها لم تشارك. أما هي قضية مصرية تتعلق بمستقبل الإسلام وحماية من لدى المسلمين يريد الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام أننا نمارس بيان الحكم الشرعي فيما يحتاج إلى بيان، وهذا هو القدر المتاح الآن، وهو يعني الواجب على الأمة وعلى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. المعظم التحركات لما يسمونه بكشف الفساد، اولا نحن ايضا لا نعوق احد عما اخططه لنفسه الا ان كان في مفسدة، ولكن نقول تضيع للوقت وتتبع الاخبار هنا وهناك وحملات صحفية، في حملة صحفية يعني سرق من متحف من المتاحف لوحة لزهرة الافيون اللي مستخرج منها نبات الحشيش المخدر، فدي احدى قضايا الفساد السياسي يعني الـ عند القوم، واستجوابات في مجلس الشعب ومطالبات بتحقيقات، لان المعيار صار معيار السياسة العلمانية بكل حذافيرها في مسؤول دور حماية اللوحة دي، رغم انها يعني لا تمثل للمسلمين اي قيمة، بل هي جديدة يعني ترسم نبات هو يستخدم لا يعرف له استخدام الا الاستخدام المحرم، فأي قيمة لهذه اللوحة؟ ولكن عبر يعني في النظام العالمي وتعظيم الفن وقيمة الفن، واللوحة دي تقدر مش عارف بكم 100 مليون جنيه او نحو ذلك، فيبقى دي احدى قضايا الفساد التي يقال اننا ينبغي ان نهتم بها. نحن نقول ان هذه القضايا لو اهتممنا بها تضيع. من يهتم بقضايا العقيدة؟ من يهتم بقضايا العبادة؟ من يهتم بالرد على شبهات المنصرين، شبهات الشيعة؟ من يهتم؟ ثم في النهاية ما المحصل؟ في النهاية إذا حدث التزام عام بدين الله تبارك وتعالى يقل هذا الفساد تدريجيا بفضل الله عز وجل. فالدعوة ترتب الأولويات ترتيبا صحيحا بفضل الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن الدعوة ترى أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية في ظل أن هذه الانتخابات لابد فيها من تحالفات علمانية ليبرالية إلى الدرجة أن هم يطالبوا ويعظموا رجل يعرفون من سيرتي وسيرة أهل بيتي ونحو ذلك، لا بأس. نحن قبلنا بالتعاون مع الليبراليين وهم يعيشون حياتهم بطريقتهم الخاصة. أين الدعوة العامة لتبع المسلمين إليها وأنت تتعاون معها؟ فما زال الموقف هو المنع من الانتخاب أو الترشيح. وأيضا اللي يقول إن النواب الإسلاميين ممكن ننتخبهم من باب إن هم أفضل من غيرهم، نحن لا نرتكب المنكر الذي نراه منكرا لأن هناك منكر أعظم منه، لأننا يسعنا ألا نفعل هذا ولا ذلك. وإذا فإذا طالما هذا ممكن بيكون يعني مثلا في انتخابات النخبات واتحادات الطلاب حيث لا يوجد منكر عظيم، يعني الحاجات دي أشياء خدمية، وجود الإسلاميين فيها بيقلل الشر والفساد وإن كان يبقى بعضه، ولكن لا يوجد المنكرات العظيمة من إقرار بالديمقراطية والإقرار بالعلمانية والليبرالية وغيرها. يعني أرجو أن أكون يعني طوفت بسرعة على معظم الأسئلة الهامة ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.